صدر حنون لموكبنا سير في امان الله يا مركبني يا مركبني بركابك على جدي على جدي ومن جدي على مجريها ومرسى بسم الله مجريها ومرسى يحملها على الأمواج ويرعاها بسم الله مجريها ومرسى يحملها على الأمواج ويرعاها اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والناس عبيدك بسم الله والله أكبر ولله الحمد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نريد طواف كعبتك فيسره لنا وتقبله منا واشرح صدورنا برضائك علينا. جلال الكعبة وروعتها الله الله الله ملايين جذبتها وجمعتها على حب الله الله يا جلال الكعبة وروعتها الله الله الله ملايين جذبتها وجمعتها على حب الله الله يا جلال الكعبة وروعتها الله وبعد الطواف حول الكعبة الشريفة والمسعى بين الصفا والمروة يتجه الناس إلى عرفات إلى الجبل الذي وقف فيه محمد يدعو ربه إلى المكان الطاهر في الأرض الطاهرة هناك يتقبل الله الدعوات ويغفر الله الذنوب والسيئات Thank you.

طه يا ابن عبد الله يا ابو الزهراء يا سيدنا يا آية من آيات الله يا ابو إبراهيم يا مرشدنا ويعود الناس من أرض بيت الله ومن عند قبر رسول الله وقد توجهم ربهم بالزهد والطهر والإيمان. فيا من شرحت بالإسلام صدري ويا من طهرت بالحج قلبي أتوجه إليك بهذا الدعاء ربي. أنا سيئ عليك النبي أنا سيئ عليك النبي بالستر تسترها ومن حلال نعمتك بالرزق يسرها. أنا سايق عليك النبي بالستر تستر ومن حلال نعمتك بالرزق يسرها ونفسي من كل سوء يا رب يا رب طهرها واجعل حياتي لطاعتك واهديني يا رب بهداك ولو تكون غير كده يا رب أثرها يا رب أثرها أثرها أثرها رسول الله مناسك الحج. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، لحي الحسينية سحر خاص وعبق مميز بين الأحياء، وهو يشتهر بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه والأزهر الشريف والمقاهي الشعبية والحرف والصناعات اليدوية الرائعة الأصيلة. وهذه صورة غنائية بعنوان سهرة في الحسين، كتبها فتحي أورا ولحنها سيد مكاوي وأخرجها مصطفى أبو حطب عام 1962 ومدتها 18 دقيقة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سهرة في الحسين. سهرة في الحسين برنامج غنائي تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله وانا زيادة وانا واحد شاي اخضر حاضر بس وعجزوك زي العادة عندك شي مغد لا مش عندي هو احنا في مستشفى ولادة فين يا ابني الحلبة اللي طالبها على عيني حادث اللي حجيبها وانا شايبة حليب الشاي جاهز حنجيب له معزة ونحلبها هاو طب يلا اوام على طول الاهل بتاع الفول واستعجل لي بتاع الكبده ونعمل لي بيض الزبده عندك قرفه وحلبه وشيشه وكنكه شويه بفناجل بيشه وخمسه كراويه وشايل تلاته اعمل لك ام امال يا شحاته ايوه جاي يا عم الحاج امين فين مصطفى وحامد جايين واخبار قضيه محمود ايه ماجلوها اليوم 20 وعملت ايه في الامن انباع مين اشترى عبده السباع بالسعر هو ايوه امال مع ان عبده راجل طماع نسيتنا اقول لك تشرب ايه معلش لا شايب النعناع عندي الكتب مين يشتري كلام كويس ينقري عندي الكتب مين يشتري عندي القصص عندي الزجل للي كتب واللي ارتجل تنباع وتخلص في العجل يتفرج اللي ما يشتري عندي الكتب مين يشتري والف ليلة وعنطرة والعفو عندي المقدرة وقس وليلة وما جرى الحق يا حضرة واشتري عندي الكتب مين يشتري بكام ده بخمسة ساغ ليه بتغليه علينا ده انا جايبه بقرش ساغ من على سور الجنينة قلبي قرش ساغ ده وجع دماغ عندي الكتب مين يشتري كلام كويس جنري عندي الكتب مين يشتري عندي روايح عند بخور، عندي روايح عند بخور، مبسم قلبي صلع الهادي. سبحة تنور من غير نور، سبحة تنور من غير نور، عنبري يلي تحبي تهادي. يا عمي روح من هنا، عايزين نشوف شغلنا، متأخرين في الطلب والناس بتنده لنا. أيوة جاي، أيوة جاي. هي هي، سلام عليكم يا ولاد بلد. يا ولاد حتتنا، الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. انا الاديب الادباتي، انا اللي تعبان في حياتي، زهقت من الست مراتي يا ناس وربت لي الحصرة. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. ما تفوتش من باب الأوضة، وعيالها أكتر من روضة، وماشية قلبه عالموضة، وتحط الأحمر والبدرة. الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. صدمتها مرة عربية، وصاحبها هدد بقضية، قال كشفتها الأمامية، ما بقتش تنفع بالمرة. الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. دي عايزة تحديد ملكية زي المساحة الزراعية، وقانون يخفضها شوية زي المساكن في الأجرة. الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. ساعدونا بقى مد ايديكم، اغني وارقص حواليكم، وسعيدة وسلام عليكم، ونعيشنا نتقابل بكرة. الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. الله الله الله الله يا بدوي يا بدوي يا بدوي جاب اليسرى. انت يا جرسون عمين طالبين شاي من ساعتين، حاضر حل عيني وراسي هتبرد شاي الاتنين. ايوة جاي، ايوة جاي. اقرأ الكف، اقرأ الكف وريح بالك، دبلوم علم قراية الكف، اقدر اقول لك علي جرالك كده من غير دوران او لف. قرب اقعد اقرا لكافي، ادفع مش راح اقول يبقى لك، مكتوب فيه والدك متوفي وانت الان ساكن مع خالك. والدي ما ماتش، لازم مات، مات بس انت ما خدتش بالك. مكتوب فيه انك متجوز من شهر وعايش متهني. ما اتجوزتش، لا متجوز، انت هتعرف احسن مني. طب قوم فز ولم عزالك، روح يا ابني سليم لعيالك. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. قولي حسابك كام؟ 30. خد واديني بقيت 50. 5 6 8 10 وادي 10 يبقوا 20. خد دول علشانك شاكرين. ايوه جاي، ايوه جاي. جلا جلا جلا جلا، وفن على المشهرجله، حاول حوا ما في السوا، والباقي منصوب البلا. جلا جلا جلا جلا، وفن على المشهرجله، أشد حشو المرتبة، يطلع حمامة وأرنب، واسحب كتاب بالمكتبة، يصبح خيارة مخللة. جلا جلا جلا جلا، وفن على المشهر جلا، مسك مسكت حل قلبتها عالارض ثم عدلتها طلع قوام من تحتها حصن ولابس مريلة جلا جلا جلا جلا وفن عالمشهر جلا ام عشيشة وصلحها وإزازة ليمون بس افتحها تمسح يا معلم هقو ولا أدخن شنبات بمساحها سمعوا مع البرنامج الغنائي سهرة في الحسين. سهرة في الحسين، تأليف فتحي أورا، تلحين سيد مكاوي، غناء عباس البليدي، محمود شكوكو، سيد مكاوي، صلاح عبد الحميد، شفيق جلال، عبد الغني السيد، عبد المنعم إبراهيم، عائشة حسن، والمجموعة. بالاشتراك مع أوركسترا الإذاعة. الله الله الله الله الله. سهرة في الحسين، برنامج من إخراج مصطفى أبو حطب. الله الله الله الله الله. صديقاتي وأصدقائي الساهرين في انتظار الفجر الذي اقترب، الآن مع استراحة فكاهية قصيرة، مع تسجيل نادر لأول حلقة من برنامج ساعة لقلبك الذي كان يقدمه الرائد الإذاعي الكبير فهمي عمر. وهذا البرنامج كان يعتبر المنطلق الأساسي لمعظم نجوم الكوميديا الذين انتشروا في مصر بعد ذلك في المسرح والتلفزيون والسينما. أذيعت هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من برنامج ساعة لقلبك، لأول مرة في 6 يوليو عام 1954 هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، ايوه حولهم انا دلوقتي، وفهمي لسه ما جاش يقدم البرنامج. ايوه حالا. سيداتي وسادتي، فهمي زمانه جاي. ايوه انا جاي اهو. ايوه اجري شويه يا فهمي، الناس قلقت. اعمل ايه يا اخي، قمت من النوم متاخر، لبست البدله وقعدت ادور على الجزمه هنا هنا وهنا، وبعدين لقيتها فين؟ لقيتها في رجلي. طب قدم بقى البرنامج لحسن الميعاد فات. طب قدم انت بس عقبال ما اكل الساندوتش اللي في ايدي ده. وانا يا اخي بشتغل مزوع، هقول ايه بس؟ اي كلام اي كلام. حاضر. هنا القاهره. ايه ده، انت هتتخانق؟ رق شويه، خليك حنين. حاضر. هنا القاهره. الله، انت هتعيط. ايه بلاش. لا لبخ لبخ، اي كلام بس. يلا. حاضر. هنا القاهره، الجزء التالي من البرنامج ياتي بعد ما ياكل. ايه هو؟ احنا لسه قدمنا حاجة. او كلامه بس كلام. لا يا سيدي، انا حلق. انا قول سيداتي سادتي. سيداتي سادتي. اديني كوباية ماء اشرب. والله يا اديني كوباية ماء اشرب. والله يا يا سيدي، ده مش لك، ده للفراش. يا سيدي ده مش لك، للفراش. يا اخي الميكروفون مفتوح والناس هتسمع الكلام ده. يا اخي الميكروفون مفتوح، وبعدين افهم، وبعدين ايه؟ لا لا لا، ده انت لبخه قوي. اوعى انت يا شيخ بقى وانا اقدم. طب ما تزعقش كده بقى، كتر خير اللي انقذتك كمان. انت غرقتني. سيداتي وسادتي، الان ننتقل بكم. الان ننتقل بكم مره تانية. الله، على فين؟ على بيتكم. يا اخي ما انا لسه جاي من بيتنا، في ايه دلوقتي؟ بس هنقدمه ساعة لقلبك. سيداتي سادتي، ساعة لقلبك. ما تسقفوا. تمام. سقفوا عقبال ما افتكر. دلوقتي بقى بعد ما سمعنا اللي فات هنسمع اللي جاي. سقفوا بقى كمان. واللي جاي بقى ايه هو اللي جاي؟ اللي جاي يا سيدي اغسطس واللي فات يوليا. يا سيدي اللي جاي في ساعة قلبك بلاش لخبطة. ما هو واقف جنبك اهو جنب الصبح. ايوه بقى ايوه ده هيبقى دلوقتي شوال البريد. ايوه اللي هيقدمه لنا دلوقتي يا سيدي شوال البريد واللي هيرد عليه النهارده يوسف عوف. ومدعشر بالقعطلين تحشرمت شرافتاه فخرك الخر بعصلي والكيكزوب الهيكزوب تهيهعت من روكف العلقبوط المنفلي وتفشخل الفشخاط في شحط الحفا برباتكاه بروكف البعبع بلي. الحقيقة أنا بستغرب يعني حاجة مش عاوزة شرح، إنما يجوز بعض المعاني استعصت على بعض أفهام حضرتك فحنشرح المفردات. أنا دورت على معاني المفردات دي في كتب كتير. ومدعشر بالقعطلين تحشرمت في صفحة 53 عين ح ملاك مصر هنلاقي المعنى الأولاني بتاع الأول كلمة عن السيد ابن كعوعو ابن أبي هريرة ابن أبي الموموي ابن المنتظر عن ابن أبي المتقعت كنيفة قبعقبة أنه قيل قعد. في ناس بيقولوا لي قولها تاني لما انا ما اعرفش اقولها تاني. طب بيقول ايه؟ ومدعشر اي متعرنم الخرنوفه. ومدعشر اي متعرنم الخرنوفه، واضح. ومدعشر بالقعطلين تحشرما، القعطلين هما المؤمؤتان المعروفتان. تحشرمت اي تهيهعت. الشطر الثاني بتاع البيت، ومدعشان بالقعطلين تحشرمت شرافتاه فخرك الخرب عصولي، الشرافتان هما خرنوفتا الشركة. فخرك الخرب عصولي اي فخر وكأنه ابو خرنوف، والشاعر بذلك يصف شركلة. اظن دي وضحت كل اللي فات. اتفهم البيت الاول؟ البيت الثاني، والكيكزوب الهيكزوب تهيهعت من روكف العلقبوط المنفلي. الكيكزوب هو صغير ابو خرنوف، يبقى الهيكزوب هسأل لكم عليها دي اظن واضح. والكيكزوب الهيكزوب تهيهعت، تهيهعت سبق شرحها في البيت الاولاني، قلنا تحشرمت يعني تهيهعت، يبقى تهيهعت يعني. والكيكزوب الهيكزوب تهيهعت من روكف العلقبوط المنفلي. روكف دي تفهم من سياق المعنى. العلقبوط المنفلي مترادفان معروفان، العلقبوط هو المنفل والمنفل هو العلقبوط. اظن اتفهم البيت الثاني. ننتقل للبيت الثالث والاخير، وتفشخل الفشخاط في شحط الحفا. تفشخل اي تفرحط، معرفش اقولها تاني. الفشحاط دي فيها قولان، الفشخاط فيها قولان، في فشخاط جاية من متخشخط وفشخاط جاية من متشخصط. الكلمة دي اعتراضية لعرقلة المعنى. وتفشخل الفشخاط في شحط الحفا، شحط الحفا نجد معروف. برباسكاه بروكف البعبع بلي، برباسكاه دي لم ترد في القاموس. بروكف البعبع بلي، روكف سبق قلنا قبل كده ان روكف تفهم من سياق المعنى. البعبع بلي هي حرنكوفة كل حبظلم وكان الله اعلم.